جماعة المسجد عموما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله، أتوجه لكم بالشكر الجزيل على إجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد بكم لقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلتي، شكرا لكم يا مستمعي الكرام، لي بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من هذا البرنامج. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.